عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر ربيع الآخر لسنة 1443 هجرية، الموافق 28 من شهر نوفمبر 2021 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود. ووصلنا إلى قصة نوح عليه السلام، وهي القصة الأولى في هذه السورة لعدد من الأنبياء. أخذنا بعض الفوائد، قلت ننقل من كتاب قصص الأنبياء، وكذلك الفوائد من هذه الآيات في سورة هود من الآية 25 إلى الآية 48. بعدها تأتي سورة أو تأتي قصة عاد، وأن الله أرسل إليهم أخاهم هودا. أخذنا بعض الفوائد، قلنا الفائدة الأولى إن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى قومه لما أشركوا بالله وعبدوا الأوثان والأصنام والصور، فأرسل الله تعالى ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما آمن معه إلا قليل. أخذنا كذلك الفائدة الثانية، خطورة الغلو في الصالحين. الفائدة الثالثة، الحذر من التماثيل لأنها أصل الشرك. كذلك رابعا، خطورة الشرك بكل أنواعه. الفائدة الخامسة، أهل المال والكبر دائما يقفون في وجه الدعوة الإسلامية لأنهم يتكبرون. الفائدة السادسة، قلنا إن قوم نوح طلبوا منه أن يطرد الفقراء المؤمنين والمساكين المسلمين الذين كانوا يجلسون إليه، فلم يجبهم إلى ذلك، وبين لهم أنه يخاف الله سبحانه وتعالى وأنه لا يريد أن يظلمهم. طيب، كذلك فائدة من التابع للفائدة السادسة اللي هي عدم طرد المؤمنين الفقراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. الفائدة السابعة، هؤلاء الكفار كانوا لا ينتفعون بالموعظة التي كان يعظهم بها نوح عليه السلام. قال نوح: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. لماذا لم يكونوا ينتفعون بدعوة نوح عليه السلام؟ لأنهم كانوا يكرهون دعوته. إذن الفائدة السابعة: كره الحق يجعل صاحبه أعمى لا يرى الحق، ويجعله أصم لا يسمع الحق، ويجعل قلبه منغلقا لا يفهم الحق. إذن لا بد من أن نحب الحق وأن نحب أهل الحق. أما واحد ليكره الحق فإنه لن ينتفع، ولو سمع كل القرآن ولو سمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لن. ولهذا الإنسان يتعجب يقول: شوف الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نتمنى أن نراه ولو في المنام. وهذا المنافقون والكفار كانوا عايشين معاه يشوفوا المعجزات ويشوفوا الأخلاق تاعه التي تدل على أنه رسول، ولكن ما يمنوش ويسمعوا كلامه، الكلام تاعه نور نور في نور، ما يمنوش. على ليس العيب في الكلام، العيب فيه، هما كانوا يكرهوا الحق. فإذا عليك أن تحب الحق، إذا حبيت تستفاد وتنتفع عليك أن تحب الحق. الفائدة الثامنة: قال لهم نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. إذن هنا كراهية أخذ الأجرة على الدعوة إلى الدين وتعليمه والتربية عليه. الفائدة التاسعة: لا يستطيع أي مخلوق أن يهدي الناس إلى الإيمان هداية التوفيق، حتى الأنبياء لا يستطيعون ذلك. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الإرشاد والبيان فهي إلى الله وإلى رسله والمؤمنين. يعني ممكن تهدي الناس، مش ماذا تهديهم، يعني تبين لهم ترشدهم. أما إدخال الإيمان في القلب هذه لا يستطيعها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، بمعنى لم يستطع أن يدخل الإيمان في قلبه. أما الهداية والإرشاد هذه مطلوبة، ولهذا يحرص عليها المسلم. المسلم يحرص على الدعوة إلى الله ويدعو إلى الله في كل مناسبة بالحكمة وبالكلام المناسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الإمارة في خيبر، قال له قبل ما تقاتلهم وش دير لهم؟ ادعوا. سبحان الله، مع أنهم كانوا في حرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الدعوة إلى الله لأنه كان رحيما يحب الخير للناس، بخلاف الذين صدورهم ضيقة مثل الخوارج. الخوارج وش هو التخصص تاعهم؟ القتل، الدم الدم الدم، كما قال لهم واحد، قال لهم يا الخوارج احنا اكو تشوفوا فينا كفار، اروحوا دخلونا في الاسلام، تعرفوا انت تذبحوا، يقول انت كافر اذبح اقتل، او توبنا قبلت ارشدنا والو. اذا حكم على واحد كافر اذا ما عندوش القوه، هذوك الخوارج يسكتوا، اذا عندهم القوه اول حاجه يديروها وشنية؟ القتل الذبح المحاكمات. لهذا لما الكفار في هذا العصر أرادوا قتل المسلمين الذين أسلموا في أوروبا وأمريكا، ما قدروش يقتلوهم ثم، لأنه كاين حقوق، كاين حقوق الإنسان. واش داروا لهم؟ داروا لهم داعش في العراق وبعثوهم ثم وقتلوهم، وزادوا عطاو صورة مشوهة عن الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية شنو هي؟ الخلافة الإسلامية تبني الجوامع، تبني الطرق، تبني الإنسان، تبني المكتبات، تبني الحدائق، تبني ملاجئ الأيتام. اقتل اقتل، الإسلام هذا في غير اقتلال، غير اذبح اذبح اذبح اذبح. يدخلوا قرية يجيبوا شباب شباب يصفوهم هكذا في الطريق، ويجي واحد وراهم بالسلاح ويبدا يقتل. تشوف الناس طايحين، هذا هو الإسلام. الإسلام الدم تشويه. مع الأسف كثير من الشباب في ذاك الوقت كانوا يسبوا مشايخ السلفيين، يقول لهم انتوما مع الكفار، انتوما مع يا ودي اتقوا الله، هذو راهي خطة باش يدمروا الإسلام والمسلمين. ما حبوش يسمعوا. دول كانوا مساكتين، هذوك اللي كانوا متحمسين وراهم يسكتوا. والمشكلة ماشي يجي يعتذر لك ولا يقول لك يدي والله غير كنا غالطين، يسكت. علاه؟ لأنه ما كاش توبة، إنما يقول لك خسرنا وننتظر فرصة جاية. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام نهار دار الدولة تاعو في 10 سنين تاع جهاد في سبيل الله، شحال ماتوا من المشركين؟ شحال؟ ما يفوتوش بالك 500 واحد ولا مشركين كفار. أما احنا في وقت تاع داعش شحال ماتوا؟ آلاف تاع مسلمين وغير مسلمين. كيفاش نحرص على الدعوة إلى الله؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام راه في الجهاد ضد اليهود، ومع ذلك واش قال لما أعطى الراية لعلي بن أبي طالب باش يروح يفتح خيبر، يفتح حصن، لأن خيبر فيها حصون، كان حصن فتحوا حصن ما فتحوش، فاستحصت خيبر، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح غدا، وسأعطي الراية لرجل غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لمن أعطاها؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فلما أعطى له النبي عليه الصلاة والسلام الراية وركب على فرسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك ولا تلتفت. فمشى قليلا ثم توقف ولم يلتفت، قال يا رسول الله إلى ما أدعوهم؟ قال أدعوهم إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ماذا؟ على دخول الناس في الإسلام. شيء يقتل يقتل يذبح يذبح يذبح يذبح، كأن الإسلام هذا دين متعطش للدماء. لا. في المدينة كان أحد اليهود طفل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يحب يجيب له الماء، يجيب له من عنده تطوع من عنده، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، شافوه ومش يجي كالعادة، فسأل عنه قيل إنه مريض، فذهب لعيادته فوجده يحتضر. شوف وش دار له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ دعاه إلى الله. يا سبحان الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره فقال أطع أبا القاسم. شوف، فقال لا إله إلا الله ففاضت روحه، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم أخذ ذلك اليهودي ابنه في يديه وأخذ يبكي ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الدفن: خذوا أخاكم منه، نحوه له مش ما يدفنوش وين؟ مع اليهود. ودفنه وين؟ في مقابر، في مقبرة المسلمين. الحرص على الدعوة اليوم شحال دعينا إلى الله، كل واحد يسقسي نفسه ما معنى الدعوة إلى الله. شفت واحد يتكيف دخان كلمة، واحد يحلف بغير الله براس باباه ولا برجل ينباه ولا بوذن خالته، ها؟ قلوا لا يا أخي، حلف بالله ما تحلف بوذن خالتك ولا براس أولادك. إيش سمعت واحد يطيح كذا كذا تعيب ما بتاع كذا، ها؟ هم يديروا. قلوا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفاحش البذيء. يقول كان يا أخي ما سبيتش الدين، قل له عندك معصية ذنب ما تطيحش، ربي ما يحبكش. وهكذا إنسان كلمته في الصلاة وقت الصلاة تبدو قاعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا، أو أذننا، يقول لك على بالي أنا طرش أنا سمعته أنا، ما تدخلش معه فقول له على بالك تحفظ على تحافظ على الصلاة، ربي يعطيك الأجور ويعطيك البركة. يقول لك ما تدخلش روحك، ما تدخلش معه، ما تدخلش روحك، كمل له وصلاة منيحة، وإذا صليت مع الجماعة عندك 27 درجة. قول له، يقول لك هيا اسكت علينا، هيا امشي له، والصلاة ثانية منيحة، ما تدخلش معه في يا روح، ما تهضرش معايا، ما تجاوبوش على السؤال هذا، كمل في الهضرة تاعك، يعيا من بعد. ما يقول بارك الله فيك صح. دعوة إلى الله. شفت إنسان يعني يأذي الناس في الطريق، ارشده. وهكذا، هذه الدعوة إلى الله. أما هذا نقعدوا برك ما ندعوش إلى الله، يكثر الشر ويقل الخير. نوح عليه السلام 950 سنة ليلة نهار، جهرا وسرا، انفراديا وجماعة، يصيب واحد وحده يدعيه، يصيب جماعة يهضر معهم. 950 سنة، 950 سنة، يعني غير سنة يقولها وهو يدعو إلى الله، نوح عليه السلام. إذن ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذ الأجر على الدعوة إلى الله. طيب، الفائدة التاسعة، ما العاشرة؟ إذن قلنا كراهية أخذ الأجر على الدعوة إلى الدين، هذه شحال؟ تسعة. تسعة؟ ثمانية وتسعة وعشرين. لا يستطيع أحد أن يهدي أي مخلوق، عاشرا لا أحد يعلم الغيب من المخلوقات. الذي يعلم الغيب هو شكون؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع الإنسان أن يعلم شيئا من الغيب إلا بتعليم الله، كما الأنبياء يعلمون شيئا من الغيب إذا علمهم الله، مثل أشراط الساعة، علامات الساعة، القصص الماضين، إذا ما كانش يعلم الغيب. الآن بعض الناس يروح عند بعض الشوافين، يدي معه بنته مثلا المريضة ولا غير، يدخل يقول له أنت فلان، هو عمره ما شاف، أنت فلان جيت من قرية كذا وكذا وجبت بنتك راهي مريضة، بنتك واسمها كذا. الآخر يفتح عينيه يقول أوه فاي عرف هذا، بعد يولي يخرج في الدراهم بلا ما يعرف، وش يقول أعطيني أعطيني كيف؟ من أين علم هذا؟ الجن يجيب له بطاقة التعريف تاعه، يقول له هذا اسمه فلان وجاي من قرية كذا وجايب بنته ولا وليده ولا الأم تاعه ولا أخوه ولا مريض بكذا وكذا. كيف يعلم هذا؟ لا، هذا غيب نسبي، كاين الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، كاين غيب نسبي بالنسبة لك غيب بالنسبة لغيرك ليس بغيب. مثلا أبوك كان مسافرا ورجع إلى البلدة وأنا رأيته وأنت لم تره، بالنسبة إليك غيب، بالنسبة إلي ليس بغيب، أنا شفته. لكن كاين الغيب المطلق هذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة الحادية عشرة: مشروعية الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن بشروط، منها الأسلوب الحسن. الجدال أحيانا تستعمل الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن بشروط وآداب، بشروط وآداب. منها الأسلوب الحسن، منها أن تكون تعلم المسألة. كاين الناس يجادل مهم باش يقولك ما نسكتش، أنا ما كاش لي يغلبني أندخل روحي في الموضوع. لا، ما تعرفش خلاص. كاين الناس هايدا، كنا بكري كيكونوا قاعدوا في الحومة ولا جدال، بعد كي تروح تقرأ على المسألة سيبو بعيد قاع موضر قاع، ولكن معليش بين لك أنا علموني لازم نشارك ما نسكتش. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا، ما عرفش نسكت، عادي ما نعرفش. وإذا جادلت، جادل بالعلم، بالحق، بالآداب. منها تخلي الإنسان يتكلم، منها تتفاهموا على نقطة الخلاف، ممكن ما كنش مختلفين قاع. قال يا ولدي طريق الوهران كاين غير منا، غير من الشلف برك، ما كاش طريق واحد اخرى. لا لا، تقدر تروح جهة البحر على واسمها تنس وتروح وتدخل الوهران. ما كاش يا ولدي، راكم متفاهمين، راكم متفاهمين. فكذلك لابد تحدد نقطة الخلاف، أحيانا تكون مش مختلفين. فالجدال جائز، لكن لا يكون هو دائما، وإذا كان بشروط وآداب. ثاني عشر: من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يقبل نصح الناصحين. يعني ربي لما يحبلوش الخير ما يخليه ما يقبلش. هذا لا يجعلنا نترك الدعوة. هذا ماذا نستفيد منه؟ هذه النقطة، واحد اللي ما يحبش يقبل الرب، واحد اللي ما يحبلوش ربي الخير ما يقبلش النصيحة تاعك، هذا ماذا يفيدنا نحن؟ ما نتركوش النصيحة كما ما يديروا بزاف من الناس. يا ودي اهدر لصاحبك، يا ودي خلينا على بالي كنا اهدر له ما يقبلش، اهدرت له. لا لا، الناس كلهم هكذا، هذا خطأ. قدم النصيحة واستمر في النصيحة سواء قبلها أم لا، خاصة إذا كان بينكم مخالطة. 13: في هذه القصة تاريخ صنع السفن، وأن الله تعالى هو الذي علم عبده نوح عليه السلام. ربي سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الإنسان، سواء بالتعليم بالوحي أو بالإلهام، بأن يجعل في الإنسان استعداد لصنع الشيء. ولهذا قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، زين كمل، ويخلق ما لا تعلمون. السيارات هذه ربي اللي خلقها، والطائرات ربي اللي خلقها، ولكن ما خلقهاش مباشرة، خلقها بأن علم الإنسان عن طريق الإلهام فصنع السيارة. هل رأيتم في يوم من أيام دجاجة أو ديكا صنع سيارة؟ كاين كاش ديك اللي عنده كسر دوك خدم له سيارة، كاين ما كاش، على لأن ربي ما علموش. لكن الديك ربي علمه كيفاه ياكل، كيفاه ينقط الحب، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. إذن كي نشوفوا إنسان صنع طائرة، ما ننساوش من الذي علامة. اليوم يشوفوا الناس يقول اليابانيين مثلا صنعوا روبو، شاف صنع رجلا آليا يأتيك بالماء ويأتيك بالقهوة، شوف كيف في عرف يوحد ربي يكفر بالله. يقول لك شوف اليابانيين ما يصلوا، ما يعرفوا ربي، ما يعرفوا النبي، يخدموا الروبو. يا سبحان الله. طيب معليش انت يا سيدي، انت تعرف ربي وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، صنعت الروبو؟ يقول لك لا ما صنعت. لا ما صنعت. ها راسنا، ما الذي يمنعك يعني؟ وش اذن كي تشوف هكذا وحد ربي سبحانه وتعالى، عظم ربي سبحانه وتعالى واستفاد. اذا تقدر تخدم لنا حاجه مفيده. طيب في هذه القصه كذلك النجاد يكون بالايمان، واما الكفر والعصيان فانه يؤدي الى الهلاك. قوم نوح ما امنوش فهلك، ابن نوح لم يؤمن فهلك، امراه نوح لم تؤمن فهلكت. اما نوح عليه السلام ومن امن معه فقد نجوا مع الطوفان الكبير. الطوفان ماء ينزل من السماء ويخرج من الارض، ونجاهم الله سبحانه وتعالى. الفائده 15، خطورة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة. ابن نوح عق أباه فخسر في الدنيا وفي الآخرة، فعلينا أن نبر بالوالدين ونطيع الوالدين في ماذا؟ في طاعة الله. نطيع الوالدين في طاعة الله. إذا أمرك أبوك بالصلاة فصارت الصلاة واجبة عليك من جهتين، من جهة الله أنه أمر بها، ومن جهة أبيك أو أمك، فعليك أن تطيع الوالدين وتحذر من عقوق الوالدين. شوف هذا لما عق والده نوح، نوح عليه السلام قال له اركب معنا يا بني اركب معنا، فعقه فغرق في الماء بسببين، بسبب أنه كفر بالله وكفر بنوح، والسبب الثاني أنه عصى أباه. طيب 16، رحمة الوالد بولده. الوالد دائما رحيم، ولهذا أوصى الله تعالى كثيرا الأولاد بالوالدين، وأما الأولاد فقليلا. علاش؟ كي تفتح القرآن وتقرأ القرآن شحال تصيب الآيات التي توصي بالوالدين؟ كثيرة ولا لا؟ كثيرة. وأما الوصايا بالأولاد قليلة، آيتين أو ثلاث. على ما السبب؟ ما السبب؟ لأن رحمة الوالد والوالدة ليس مثل رحمة الأولاد، ولهذا في الشريعة الإسلامية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده، لو قتل الرجل ابنه لا يقتل به، يسجن، يعاقب، زعما أنا ما نقتلوش. على لأنه مستحيل الأب يقتل بابه، مستحيل. مع أنت قتله قاطع كاش. أما الإبن هل يقتل بأبي إذا قتله عمدا؟ نعم، لأن الإبن ممكن يقتل بابه، لأن الكبدة تاع الأب ماشي كيما الكبدة تاع الإبن. ولهذا شوف إنسان لما يتزوج على جا المرأة يسمح في والديه إلا من رحم ربه، يرمي والديه، صح الوالد ما يرميش وليده، ولو ولدوا سبوا يديروا كذا، مع ذلك أقل شيء في الغيب وشيء يدير يدعي له بالهداية. ولو كان يشوف ولده يحرق أمامه ما يقدرش ما يقدرش، أما الإبن ممكن، خاصة إذا ما عطالوش الدراهم. لهذا الوالدان باب من أبواب الجنة. إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك ببر الوالدين. طيب الفائدة 17، لا نسب بين الكافر والمسلم. قال تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هنا تنبيه بعض الفاسدين والمغيظين، قالوا بأن في قوله تعالى إنه ليس من أهلك يعني أن يا نوح هذا مش وليدك الشرعي، لأن الزوجة بتاعك خانتك. هذا كلام باطل، لأن خيانة امرأة نوح وامرأة لوط خيانة تحن فاش في الدين. امرأة النبي لا تخن زوجها في شرفه. لهذا هذا القول هذا اللي يقولوا باللي إنه ليس من أهلك مع أن تراه ولد غير شرعي، هذا كلام باطل لا يجوز باتفاق أهل السنة والجماعة. طيب الفائدة 18، الصبر على الدعوة إلى الله تعالى واتباع طريق الأنبياء فيها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قص على الصحابة نبيا دعا قومه فضربه قومه فصار الدم ينزل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. احنا يا الحمد لله انا مع بين المسلمين، يعني هذه لا كثر يقول لك كلمة شينة، كلمة تزعجك فأنت تصبر. مثلا مرة كنا مع جماعة فأحدنا قال لأحد الشباب قالوا مرة لاش نشوفكم في الجامعة، هذاك الشاب وش قالوا بيكاه ولا واش حبست علينا تفتش علينا، هذا الأخ ما تدخلش معه. قال إن شاء الله ماذا بينا جونا الجامعة ما تدخلش معاه في ال، قال واحد تدعي يقول يا أخي لا تدخن وما تدخلش، راح يقول دخلك في أنا حر، ما تقولوش لا أنت ماشي حر لا، قال والدخان مضر يودين يقولك ما تدخلش روحك. وثبت علميا باللي الدخان فيه 20 مرض. ما خوش يقول والله صامت، هذا صامت ما عليه صامت، كن صامت يعني كن لا تتراجع ولكن ما تدخلش معه. واحد سمحت يحلف بغير الله يقول يا أخي ما يجوز تحلف بغير الله، قولي توقع مفتين دركا ويتوقع تفتيه ما تقولوش لا أنا ما نش مفتين، لا يقولوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يقولك أنا ما لا مشرك أنا أنا كافر دوك خلاص هيا ما لا أذبحني أقتلني. أنت ما تخش معه يقول له والحالف بغير الله مش منيح وكي تحلف بحاجة معناتها بتعظمها كما ربي وكذا، يسكت يفشل. فالصبر لابد من الصبر على الدعوة إلى الله. وعن عبيد الله بن عمير قال: إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه. ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. شوف يضربوا حتى يتصرع وكينوض يشيد عليهم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الفائدة كم؟ 19. عدم الضعف أمام الشبهات والدعايات المغرضة لما تدعو إلى الله، يبدأ خاصة إذا مسيتهم في الشهوات تاعك. الناس كانوا يشوفوك تصلي وتصوم، تروح للجامع تقرأ القرآن، ما تهضر لهمش عن المنكرات، يحبوك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدعو الناس إلى الله، قبل أن ينزل عليه الوحي، واش كانوا يسميوه؟ صادق الأمين، ويحبوه. ثم نهار بدا وقف ضد الشهوات تاعهم وضد الشركيات تاعهم، بداوا يتكلموا فيه كذاب، ساحر، مجنون الى اخره. فكذلك انت لازم تستنى هكذا في الحومه، تخرج من الدار تروح للمسجد وتجوز على المنكرات تاع اولاد الحومه، تهضرش معهم مثلا، ترجع تهضرش معهم عادي ما يهضروش معك، بصح تبدا تدعيهم وكذا يبداو يهضروا عليك، خاصة إذا مسيتهم في الشهوات تاعك. فأنت لا تضعف أمام الشبهات. وأحيانا اللي يقوم بإلقاء الشبهات والأكاذيب عليك بعض الملتزمين الذين يغويهم الشيطان. وفي هذا العصر أصحاب الجرح، الجرح والتجريح، شركة الجرح والتجريح، غير يشوفوا داعية إلى الله، الناس بدوا يسمعوا له وهو على المنهج الصحيح، يبدأوا يتكلموا فيه، يبدأوا يتكلموا فيه. فأنت لا تهتم، ادعو إلى الله وما تردش عليهم. وقتاش ترد عليهم؟ إذا وقفوا لك في الطريق، ما تقدرش تكمل، ثم باش تدير؟ أزحهم، كما قال ابن بادي صاحب الله، قال: نحن لا نرد على هؤلاء الذين يتكلمون فينا إلا إذا وقفوا في طريقنا بحيث لا نستطيع الاستمرار في الدعوة. فماذا نفعل؟ نزيحهم ثم نستمر في الدعوة ولا نتكلم. هذا طيب. الفائدة عشرين، قصص السابقين بهذه الدقة في القرآن الكريم والسنة النبوية دليل آخر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ربي سبحانه وتعالى يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الفائدة 21، لا يتحمل الإنسان ذنب غيره وهو غير مسؤول عنه. أنت قمت بالدعوة إلى الله، ربيت، قمت بالتربية، الله غالب، واحد من أولادك خرج عوج، أنت تضرب عن يمين هو يضرب عن يسار، تروح عن يسار يروح عن يمين، فأنت لست مسؤولا، خلاص قمت بما عليك واستمر. نوح عليه السلام استمر مع في دعوة ابنه إلى آخر لحظة، ولكن أنت لست مسؤولا. ربي سبحانه وتعالى قال لما قالوا ما أركبوا نوح عليه السلام وش قال؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن فائدة 22 مشروعية التسمية عند الركوب في سفينة أو غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا والله تعالى علمنا لتستووا على ظهوره ثم تذكر اسم ربكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خاصة كيكونوا معك الأطفال علمهم الأطفال غير تركبوا هكذا توصلوا من المدرسة أو لا يرم معك في السيارة غير يركب معك ها يا وليدي وش نقولوا؟ يقول وش نقولوا يا أبي يا بابا وش نقولوا؟ ولو شوف يا وليدي بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قول معي يا ولدي قول ايش يتعلم؟ يتعلم الأولاد ما شاء الله يتعلموا بسرعة. بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كي نجوا خارجين من الدار ثاني واش نقولوا ولدي؟ واش نقولوا؟ ما تنساش شري لي بنان يا بابا أسنى بنان بعد واش نقولوا؟ واش نقولوا؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. علموا الدعاء. إذن نوح عليه السلام للمركب واش قال؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طيب ربي سبحانه وتعالى واش قال نوح؟ قال له لما قال له ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا ربي وعدتني بالليل الأهل تاعي نجيهم. كان نوح عليه السلام يظن أن ابنه يدخل ولو أنه غير مؤمن. فربي قال له لا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. يعني الإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يتعلم أي حاجة. عليك أن تعلم. حبيت تدخل في تجارة وش تدير؟ الناس الآن وش يديروا اللي عنده دراهم حبيت يدخل في تجارة وش يدير؟ وراي حاكمة راي حاكمة في الصباط ادخل في الصباط. من بعد حاكمة في الفرمال ادخل في الفرمال. هاي حاكمة في التراب العقار ادخل في العقار. صح تعلمت أحكام التجارة؟ ولهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وش كان يقول؟ يدخل للسوق الناس تبيع وتشري يقول أيها الناس لا يتاجر في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. هذو الناس هذو اليوم يسرقوا في الميزان ما يعرفش عن بالو قفازة يقول أعطيني كيلو برتقال يعطيك كيلو إلا بعض الغرامات وانت إذا ما فقتلوش يحسبها قفازة. هو مسكين إذا تربى مش حكي تقول لا يا اسمع رد بالك على الميزان تروح تشري ما عند تصيبوا داير الميزان مثلا مايل ولا الكفة تاع الميزان معمرة بالتراب يقول له يا اسمع نظف نظف ولا نظفها انت. يقول له شوف يا ويدي يا خويا الميزان واعر رد بالك الميزان يوم القيامة خطير وفي الدنيا ثاني خطير رد بالك. فتدعو لهذا حبيت تدخل تجارة حبيت تدخل زواج حبيت تدخل رياضة واحد حبي يدير رياضة. لماذا تميل يا بني؟ أنا أميل إلى الملاكمة أريد أن أكون مثل محمد علي رحمه الله بطل العالم. قل له لا يا بني. وعلا واش فيها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ولهذا كان واحد مسلم من جهة الروس يدير هذيك تاع الكاجة هذيك دبزة تاع الكاجة واسمه حبيب حبيب حبيب مهم مسلم بعثت له أنا رسالة قلت له لا يجوز لك يا حبيب. الحمد لله ما نش عارف انا اسمع كلامي ولا غيري. هو اعتزل. علاش اعتزل؟ قال له ما يجوش ضرب الوجه، هذيك الرياضه عنفيه، يضرب يضرب يضرب كاين يموت، ما يجوش ضرب الوجه. يقول لك وين نضرب المال؟ ما تضربش الوجه، لان الوجه يجمع ماذا؟ المحاسن. فحبيت دير الرياضه اسال هل تجوز ولا لا. حبيت تتزوج، اوه عجبتني ومليحه وشابه وقاريه وعندها دراهم وطبيبه ولا مهندسه وعندها دار وعندها سياره، لكن تعلمت كيف تتزوج، كيف تتعامل مع زوجتك. البنت تعلمت كيف تتعامل مع زوجها ومع اهل زوجها، ما يتعلموهاش هذه. ولهذا اليوم راهم يقريو البنات كما يقريو الدراري، وهذا غلط كبير. اولا خلطوهم اختلاط، وهذا لا يجوز شرعا، ما يجوز. ثانيا يعلموا لهم نفس المواد كما على، لانه هادو عندهم فكره المساواه، يعني المراه معليش عندهم تخدم في التراب وفي في الجسور بون اي شوسي. كيف هذه المراه تخدم في التراب وفي الجسور وفي الانفاق جنبا الى جنب مع اخيها الرجل؟ غلط يا اخي، راكو ظلمتوا المراه. المراه لطيفه، المراه حنينه، نعطوا لها العمل الذي يتناسب مع انوثتها، نحافظ على الانوثه تاعها. هذا قبل ما تدير اي حاجه تعلم. شوف ربي واش قال نوح عليه السلام، ذكره وقال له فلا تسالني ما ليس لك به علم. تعلم، نتعلم ديننا. والتعليم ايها الاخوه ماشي فقط للمدارس. كاين بعض الناس كي يسمعوا مثلا الشيخ ولا الامام ولا المدرس يقول ايها المسلمون اتعلموا اقراوا، مباشره الفكر تاعو وين يروح؟ لاولاده اللي يقراوا في ثانويه ومتوسطه، يقول اقراوا يا اولادي وانت ما تقراش. وانا كبرت ما كاش منها كبرت. تعلم. ولهذا الامام احمد رحمه الله بعد ما صار عالم وامام، عالم كبير، شافوه رافد محبره. شين محبره؟ اناء صغير إداوة صغيره فيها الحبر. قال له مازالك مع الحبر؟ قال له مع المحبره الى المقبره، نبقى ونقرا حتى نموت. لهذا دائما نقولها لكم، احنا بكري المسلمين كيفاش حكمنا العالم؟ بعضهم عن بالهم حكمنا العالم بالاندلسي، الاندلسي يا ودي ما كاش. هذيك تاع الاندلسي كي بدات الامه تطيح، ثم بداوا الاندلسي والشعبي وقال لي قلتي له، فهمت؟ هذا احنا حكمنا العالم، سيرنا العالم. هنا البحر الابيض المتوسط تاعنا ماريكان كانت كي تجوز تدفع لنا ضرائب، يجوز بالبابور تاعها تدفع لنا ضريبه، باش ماشي بالاندلسي والشعبي يوم الجمعه ولا لا لا، بالايمان والعمل الصالح والعلم. ومن بعد كي بداوا يطيحوا المسلمين بداوا الاندلسي والشعبي والراي والحكواتي، يقعدوا في القهوه هكذايا ويحكي لهم، يجيب واحد كتاب ويشربوا في الشاي، بكري ما كاش تلفزيون، يجيبوا الحكواتي يحكي، يحكي لهم غير الخرافات. هناك حصان عنده سبعة أجنحة وصار يطير. يا ولدي وش لا، إذن لابد أن نتعلم. لا تقدم على شيء إلا بعد أن تعلم. حبيت تتزوج، روح ادخل دورة تدريبية عند إمام في مسجد في جمعية خيرية، تعلم كيف تتزوج. شوفوا مثلا في ماليزيا، ماليزيا فيها خير كثير وفيها على كل حال ذنوب وأخطاء. من الخير اللي فيها كانت نسبة الطلاق عالية جدا. فبعض المسلمين الغيورين هناك واش داروا؟ كيف قالوا كيف نقضيوا على هذا الطلاق؟ هذا لو داير حالة تتزوج في الصيف في الشتاء تطلق، شنو هذا؟ كما كانوا يقولوا في الصيف القاطو وفي الشتاء عند البوغاطو يعني عند المحامي بوغاطو أبوكا. كيف يديروا؟ قال لازم نعلموا الناس. فداروا دورات، دورة 16 كيف تتزوج، شو حقوق الزوج، حقوق الزوجة، تدخل تقرأ وبعد يديروا الاختبار ويعطوك شهادة. هذه الشهادة لو كان ما تجيبهاش نهار تتزوج باش دير العقد المدني في البلدية ما يكتبوها لكش، يقول لك لازم تجيب لنا الورقة باللي درت الدورة، ماشي تجيبها تعطيها يعني نعرفك، لا لا جيبها. فقلت نسبة الطلاق سبحان الله العظيم. لا لأنه استعلم كيف يتعامل مع المرأة. مثلا كاين ناس يحب كي يدخل للدار الزوجة تاعو تنوض وتستقبلو عند الباب وتاخذ الأشياء اللي جابها تاخذها من يده. كاين بعض النسوة مسكينة ما تربتش على هذا والراجل يحب هكذا، كي يشوف الزوجة تاعو ما ديرش هكذا تجي نكتة وما يقولهاش بصح راهو زعفان. ومن بعد مرة أخرى ما دارتش، بعد ما دارتش، بعد ما دارتش، نهار يزعف عليها يجبد لها كاع الملفات. انت يا ديجا ماشي مربية، انا كي ندخل للدار تقعدين هي ما تستقبليني ما ترفدي الحاجة اللي جبتها في يدي. تقول انت ما قلت ليش شان الحل هو كلها. قولها سمعي انا كي نجي للدار تفتحي لي الباب ولا نفتح انا الباب، استقبليني بكلمة طيبة حتى وتكوني في المطبخ رواحي عني، استقبليني استقبالا حارا ونحيلي من يدي وشاني رافد وشوفي واش جبت. كاين بعض النسوة الراجل يحب مرتو تشوف واش جاب، كاين بعض النسوة زعما باش تبينوا باللي ماشي ملهوفة خليهم فوق الطابل عليه ما تشوف. انا نحب تشوفي باش تفرحي ونفرح، فلكن تقولها فما يقولهاش، فانت كلها اشياء مثلا ديرها المراه هو يسكت بصح ماهوش حابها، ويسكت ويسكت ويسكت من بعدها يطرطق عليها قول لها تتبدل. وهذه حتى في حياتنا اليوميه، مثلا انت تعمل في مكتب معك ناس، كاين واحد يحب يفتح النافذه اجا الثلج الصيف السخانه البرد الزمهرير مع نفتح تاق، الاخر يقول يسكت وبعد يروح يقول للناس يقول شوف دائما يفتح تاق وما يقولوش ما يقولوش ما يقولوش، وبعد نهار يزعف قوله قوله يا اخي من فضلك الهواء يضرني ما تفتحش تاق، لا يقول لك نفتح ثم بعد شوفوا حل. اما انت تسكت هو يدير رايه ومن بعد تطق. فلا بد ان نتعلم، نتعلموا أي حاجة حبيت ديرها أتعلم، وخاصة في البيوع في الشركات. كما قلت لكم كثير من الناس يقولك هذا والله صاحبي تربينا كيف كيف راحين إن شاء الله نديروا شركة. إيه تفضل نديروا شحال شركة، كم ستعملون، ماذا تعمل، من الذي يعمل، من الذي لا يعمل، أهو احنا نتفاهمين. ومن بعد يبداو يخدموا، واحد يحط دراهم والاخر يحط دراهم والاخر يخدم والاخر ما يخدمش. بعد يقول لهم واه انا نخدم وحدي انايا لا لا فعلا ما تفهمتوش من الاول، ماذا تعملون، الخساره كم، النسبه الربح كم. اذا لا يقدم المسلم على عمل حتى يعرف حكمه. هكذا تكون تعبد ربي في كل مجالات الحياة، تكون مسلم وشغل في الصلاة، مسلم في الصلاة في اللباس في الرياضة في السوق في البيت في المكتب في الوظيفة في كل شيء. نعم نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، فرب سبحانه وتعالى يحب الشكور الذي يشكر الله تعالى. ولهذا قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. تأكل حبة زيتون أحمد ربي، بعض الناس يقول حبة زيتون نشكر عليه، إيه معليش أشكر أشكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حبة زيتون شحال فيها من ذرة؟ شحال فيها؟ فيها بزاف. خلاص أحمد ربي سبحانه، أشكر الله، كنت حبة حلوة صغيرة إذا تعب يا دورو ها 5 دنانير معليش أحمد الله، ما تحقرش، ربي سبحانه وتعالى يحبك على ذلك. أذن؟ إيه تفضل. نكمل لأن الفائدة 23 قلنا لا يقدم المسلم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فائدة 24 شرف نوح عليه السلام وأنه من أولي العزم وأنه كان عبدا شكورا. الفائدة 25 وهي الأخيرة من فوائد قصص الأنبياء العبرة زائد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. مهم قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة، منها العبرة تعتبر، كذلك تسلية، أما تسلية يعني تصبير كي تسمع والسرى للأنبياء فأنت تتسلى بذلك وتصبر، وأنه ما أصابك مثل ما أصابهم. كذلك من فوائد قصص الأنبياء تثبيت قلوب أو قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب المؤمنين. طيب بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من قصة نوح عليه السلام من القرآن الكريم، وكذلك من هذه السورة سورة هود عليه السلام. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل ونبدأ بقصة هود عليه السلام مع قومه. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: قلت لنا إن الآباء عندهم الرحمة، ولكن الصحيح واعذرني يا شيخ أن الكبدة هي عند الأم ماشي عند الوالد، لأن الوالدين أصبحوا قساد على أبنائهم يطردونهم إلى الشوارع بدون مأوى لأجل أسباب تافهة، وتجد الأب يقول أنا ما عنديش أولاد. هذه حالة من حالات. ومع ذلك لو كان تدخل من قلب تاع باباك تجده رحيما، تجده رحيم. أما واحد صارت له مشكلة مع أبيه هذه حالة من الحالات، والشاذ لا يقاس عليه، نهضروا على العموم. نعم، ولكن في المقابل ممكن الأب أحيانا يتصرف بعض التصرفات باش يرجل ويقوي شخصية الابن. مثلا الابن ما يحبش يخدم، ما يحبش يخدم، والله يبارك داير كل صحيح ما يحبش يخدم، فولي بابا يقول يا وليدي راه تخدم على روحك، واش نخدم يا بابا، واش داروا لي خدموا، وبصح كي ياكل كما قال له واحد ياكل حتى السقف يعرق، السقف سقف يولي يعرق من ماكلة تاعه، ياكل حتى القضية ما يقضيش، حتى كيس تاع الزبالة حاشاكم ما يرميش، بابا هو اللي يرميه. هاي واحد يشوف بابا يقول له يخرج علي، هو كي طردوه هكذا دبر راسك. وإن كان الآن لا ننصح بهذا العمل، لأن الآن الشباب إذا طردته من البيت بكري كي تطردوا من البيت تصيبوا قاعد عند الباب ويبكي ولا يروح عند خاله ولا عند عمه يقول له ولا عند جده يقول له يا هاو طردني بابا وانا ما قدرش نعيش بلا والدية هو خدامه لا فما يقدرش يعيش بلا الدفء العائلي اما الان كي تطردوا يجد الذين يستقبلونه كثيرا يقول له واش طردك باباك يا ودي ارواحنا عندنا وين نباتوا عندنا وين نفعل ارواح بارك فالان في هذا العصر حاول ما تطردش الاولاد ربيه ودعي له وصبر عليه الله غالب تبدل الجيل مقبله برك كنت في السياره هاي نمشي حتى واحد الشاب كان برا شاب صغير برك في عمره يا ربي 16 سنه 17 شاف فيا هذا منيح وجبد جبده شابه تاع الدخان انا درت له قلت له لا يا ابو لا ما فهم والو قلت له هكذا بكري حنا نشوفوا واحد شاب صغير لو كان يدخن الكبار كاع يجيو ليه اقل شيء ما هذا لما ضربوش ينحوا له الدخان ويعسوا على الدخان هذا الان اصبح الكبار ما يديروش على يجي بابا يدار معاه يقولوا ما تدخلش راك في وليدي مالك زدت تقراك في وليدي انا نعرف كيف نربي وليدي بل هذا لا يفعلونه مع الجيران فقط مع مع اخيه يقولوا ما تدخلش روحك في وليدي يا خويا انا نربي وليدي كما نحب سبحان الله العظيم فلهذا ما نسكتوا ما نكونوا عنفيين بعض الناس يقول لك خلاص ما دام هكذا ما نهضرش لا اتكلم بحكمه تكلم بحكمه فانت يا اخي انك تقول باباك قاسي ولا تشوف بعض الاباء قاسيين ولا لا لا لكن انصح الوالدين ان يتعاملوا مع الاولاد بكلمتين تبدأان بحرف الحاء جوج كلمات نتعاملوا مع اولادنا بكلمة بمنهج فيه كلمتان تبدأان بحرف الحاء وشنو هما الحب والحزم اشفوا عليها الحب والحزم الحب وحده لا لا يخرج لك ها في صمام وش يقول هاك يا وليدي يا بابا اعطيني عيني انحي عيني هاك يا وليدي عيني وما انت باش تشوف عينك الحب والحزن حزن يا وليدي نحبك يا وليدي تحبني يا بابا اليوم مانيش حاب نرقد اني حاب نسهر لا احنا عندنا قانون في الدار على التسعة نرقدو مانيش نحسان يا وليدي معليش ادخل فراشك ونطفي وضوء واقعد في فراشك قانون يا بابا انا حاب نلعب ايه معليش وليدي تلعب نعطيك ساعة نص ساعة من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني يا بابا انا حاب نزيد اليوم نص ساعة لا لا ساعة برك زيد خمس دقائق غدوة تتعاقب ما كانش اللعب هذا وشنو حزم وقت الغداء أروح تأكل مانيش حاب ناكل ما عليش أقعد معنا في الطاولة أقعد نظام كي يتعلم النظام في الدار يولي تنظم برا أما في الدار واحد يأكل على عشرة يماه يماه مسكينة وشن ها سيرفيز سربي يا يما أنا حاب ناكل هاي العشاء تعلي هاي. بعد واحد يدخل على الوحدة هاي نوضي أني عيانة ناضي نسقي روحي أنا يا فلا بد من الحزم من الحب والحزم صح هناك عائلة من زوج وزوجة وولد والزوج يعمل وينفق على العائلة ولا يشح جزاه الله خير لكن الزوجة طلبت من الزوج راتبا شهريا فهل هذا الزوج ملزما بهذا الطلب وما حكم ذلك في الشرع لا خطأها النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقوق المرأة على الزوج أن تطعمها مما تطعم وتلبسها ولا تضرب الوجه ولا تقبح الوجه. هذا هو المطلوب. اما ننسى قام يخدمونا ما نش خدامه دير لي راتب نعم دير لك راتب نعم دير لك راتب تاكل ايه يقول لك انا بقره انا بقره يقول لهم انا ثور انا وكريفه انت يا بقره انا وكريفه تعطيني غير ناكل بركه لا انا نوكلك نشربك هذا واجب عليا تقول لك انا مش ماشي بقره لا لا انت يا انسان لازم تاكلي البقره كل ما تاكل تموت انت يا ثاني كل ما تاكل تموتي نوكلك نشربك نلبسك نداويك ما نعطيكش راتب. وبعض الناس يقول لك يا اخي اذا كليت حبه باتيسري برا وحدك لازم تجيب باتيسري لمرتك. هذا فقه فقه هذا ما قاله لا ابو حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. لا كليت باتيسري ما يسهل عليك. وبعض الناس يغلط يقولوا صاحبه اروح نخلص لك حبه باتيسري يقول له انا ثاني مرتي مدينا اقول له ثاني مرتك نعطي لها باتيسري انا هذا غلط. مهم تقوم بزوجتك اما راتب لا شو واجب عليك تعطيها راتب حبيت تعطيها دراهم من عندك هكذا رشوق معليش اما تعطيني راتب ولا نروح لدارنا بس تروحي لداركم ما تروحيش داركم وما نعطيكش راتب ما تقولش روحي الله على يدك لا ما تروحيش وما نعطيكش هذا لا. طيب زيد هذا يقول الحجامه ايام الجمعه والسبت والاحد والاربعاء منهي عنها وإذا تصادف من الشهر 17 و19 و20 تقدم الشهر تقدم الشهر إذا تعارضت الأيام مع الشهر تقدم الشهر. نعم آخر سؤال مازال واحد ثاني إيه خلاص هذا هذا يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كيف نعرف المؤمنين في هذا الزمن؟ كاينين المؤمنين سيد واش بك بعض الناس عنده لابس نظارة سوداء في الليل يودي نحي النظارة شوف كاين المؤمنين الحمد لله خير كاين خاصة في بلدنا الجزائر الحمد لله صح كاين ذنوب كاين أخطاء كاين نقائص الحمد لله. سقسيوا الناس اللي راحوا عاشوا في ماشي في بلاد الكفار بعض الدول العربية ما كانش حرية اللي راهي كاينة عندنا احنا والتدين اللي كاين عندنا الحمد لله كاين مؤمنين. طيب ما معنى لا تصاحب الا مؤمنا؟ يعني كثره المخالطه اللي تروح معه البحار واللي تروح تقعد معه ويعرف اسرارك ماشي اي واحد. بعض الناس في الحومه ناس كاع يخالطهم المليح لا لا تخالط يعني مخالطه كثيره مع المؤمنين الصالحين اللي يصلوا ما يسبوش ما يطيحوش ما ياكلوش حقوق الاخرين ماشي عاقين والديهم خدامين ماشي فنيانين ماشي تاع لا دروك هادو تخالطهم تقعد معاهم تجوز معاهم الاوقات هادو معليش. اما غيرهم من بعيد برك سلام سلام تقضي صوالحك وتدعيهم الى الله هذا معنى الحديث ماشي معناتها لا تصاحب الى مؤمنا روح اسكت في كش مغارة وقعد ثم لا لا تصاحب إلى مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وش معناتها ما تخلص الواحد عيال لا لا تخلص له واحد تعرفه يشرب مخدرات جالي قال لك اسمع خلص لي قهوة تعطيهوش دراهم خلص لي قهوة خلص له قهوة خليه يشرب بصح ما تخالطوش المخالطة ولي يأكل ماكلتك ولي يدخل دارك شكون هو الناس الصالحين. نسأل الله تعالى أن نكون من الصالحين وأن نخالط الصالحين وأن يجعلنا في الآخرة في الجنة مع الصالحين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.